إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأهل الضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، بعد ظلام الليل الحالك يتنفس الصبح بضيائه ويرسل إلى الكون خيوط الصباح الأولى مؤذنا ببدء يوم جديد، ويشهد الكون في تلك اللحظات المهيبة صراع النور والظلمة واعتراك الليل والنهار، ويقبل الفجر في زهوه وبهائه. في هذا الوقت البديع المبارك يدوي في السماء نداء الأذان لصلاة الفجر، فيهتف الأرض فتهتف الأرض كلها: الله أكبر الله أكبر، الصلاة خير من النوم. وتكون صلاة الفجر فاتحة اليوم في حياة المسلم، لكأنما يعلم الإسلام أهله أن يبدأوا كل أمر بطاعة الله والإقبال عليه والإنابة إليه، وكأنما هي شكر لله على نعمة الإصباح بعد الإظلام. ويبدأ وقت الفجر من ظهور الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، والسنة فيها التعجيل، فيصليها بغلس قبل الإسفار. أيها المسلمون، ما من جديد سأذكره عن صلاة الفجر، ولكنها كلمات نصح أوجهها لكم عن هذه الشعيرة بالذات التي ذبحت بالسكين من قبل كثير من المسلمين، والله المستعان. أيها المسلمون، لقد سمى الله تعالى هذه الصلاة العظيمة قرآن الفجر، فقال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال ابن كثير رحمه الله: يعني صلاة الفجر. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهكذا تكون صلاة الفجر مجتمعا للملائكة ومحفلا من محافل الخير والطاعة والعبادة، لا يحضره إلا كل طاهر مطهر من الأبرار يستحق أن يكون من وفد الرحمن. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر، كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب في وفد الرحمن. رواه الطبراني بإسناد حسن. بل قد صح في الحديث عند أبي نعيم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمه ميثم أنه قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وإن الشيطان ليغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. قال الألباني: صحيح موقوف. وليست هذه فضيلة صلاة الفجر الوحيدة، بل قد تكاثرت النصوص بما لهذه الصلاة من فضائل. فهل تعلم يا عبد الله أن صلاة الفجر تعدل قيام الليل؟ روى الإمام مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وروى الإمام مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أر سليمان في صلاة الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. وهل تعلم يا عبد الله أن صلاة الفجر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام؟ فعن رجل من النخع قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو تعلموا ما فيها لأتيتموها ولو حبوا. واعلم يا أخي المسلم أن صلاة الفجر نور لصاحبها يوم القيامة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه. وعند الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. كما أن صلاة الفجر أمان وحفظ من الله لعبده. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. واعلم يا عبد الله أن أهل الفجر لهم وعد صادق بأن يروا ربهم. ففي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة العصر والفجر. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ثم هل تعلم يا أيها المسلم أن أهل الفجر في ذمة الله وجواره؟ فما ظنكم عباد الله بمن كان في جوار الله وأنتم ترون الناس اليوم يطمئنون ويأمنون أشد الأمن حين يكون أحدهم في جوار عظيم من عظماء الدنيا؟ فإن كان في جوار الله تعالى لهو أشد أمنا وأعظم اطمئنانا. فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله تبارك وتعالى، فلا تخفر الله في ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلبه الله تبارك وتعالى حتى يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وذكر في أوله قصة أن الحجاج أمر سالم بن عبد الله لقتل رجل، فقال له سالم، أي قال سالم لذلك الرجل: أصليت الصبح؟ فقال الرجل: نعم. قال: فانطلق. فقال له الحجاج: ما منعك من قتله؟ فقال سالم: حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح كان في جوار الله، فكرهت أن أقتل رجلا قد أجاره الله. فقال الحجاج لابن عمر: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فيا عبد الله، أين أنت من هذه الفضائل العظيمة والتي واحدة منها لكافية أن تستيقظ وتقوم لتصلي مع المسلمين، فكيف إذا أسمعتك فضائل أخرى؟ ومنها أن صلاة الفجر ضمان للجنة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. والبردان هما الصبح والعصر. وهل تعمل يا أيها المسلم في هذه الدنيا؟ إن كنت صادقا في ذلك إلا لأجل دخول الجنة، فأين أنت في صلاة الفجر وعندك هذا الضمان من نبيك عليه السلام؟ واعلم يا عبد الله أن صلاة الفجر حاجز عن النار، وماذا يريد المسلم سوى النجاة من النار إن كان صادقا؟ فعن أبي زهير عمارة بن رويبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه الإمام مسلم. أيها المسلمون، لما كانت صلاة الفجر بهذه المنزلة العظيمة كان التفريط فيها جرما كبيرا وغفلة غير يسيرة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. وعن أبي بن كعب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلموا ما فيهما لأتيتموها ولو حبوا على الركب. خرجه أحمد وأبو داود. عباد الله، لقد تعلقت قلوب السلف رضي الله عنهم بهذه الصلاة لما علموا من جليل فضلها وسوء عاقبة التخلف عنها، فكانوا أحرص الناس عليها، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق عليم معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يتهادى بين الرجلين وذلك لمرضه حتى يقام في الصف. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه الترمذي. إنه حرص نبوي وتربية لابنته على أن تحرص على صلاة الفجر في وقتها. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمر في الطريق مناديا: الصلاة الصلاة، يوقظ الناس لصلاة الفجر، وكان يفعل ذلك كل يوم. وحين اشتكى سعيد بن المسيب رحمه الله عينه قالوا له: لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة لوجدت لذلك خفة، يدعونه للتنزه في ضواحي المدينة حيث الخضرة والجو الطليق. فقال لهم رحمه الله: فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح؟ وتزوج الحارث بن حسان في ليلة من الليالي فحضر صلاة الفجر مع الجماعة، فقيل له: أتخرج وإنما بنيت بأهلك الليلة؟ فقال: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جمع لامرأة سوء. وقد قام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ليلة حتى جهد، فلما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فقال: هذا ما جنى علي الفراش. فجعل على نفسه ألا يجعل بينه وبين الأرض شيئا شهرين. كانوا رحمهم الله يرون صوت صلاة الفجر في جماعة خطبا جللا يستحق العزاء. قال حاتم الأصم رحمه الله: فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000، لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. فأين نحن عباد الله من هدي من سبقونا؟ أيها المسلمون، لقد بلغ من منزلة صلاة الفجر أن خصت راتبتها القبلية دون سائر الرواتب بالمحافظة عليها حضرا وسفرا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى راتبة غيرها. انتهى كلامه رحمه الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف راتبة الفجر بأنها خير من الدنيا وما فيها، وبأنها أحب إليه من الدنيا وما فيها. ولم يكن عليه الصلاة والسلام إلى شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. فتأملوا يا رعاكم الله هذا في سنة الفجر، فما بالكم بالفريضة. أيها المسلمون، إن من الظواهر المشينة التخلف عن صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة وقضاؤها بعد فوات وقتها، وهذه والله بلية يعجب لها المرء، إذ كيف تفوت على نفسك هذا الخير العظيم؟ كيف تهنأ بالنوم والناس في المساجد مع قرآن الفجر يعيشون وإلى لذيذ خطاب الله يستمعون؟ كيف يطيب لك الفراش وعباد الله قد صفوا أقدامهم في المساجد بين سجود وركوع وخشوع ودموع؟ كيف تحرم نفسك بركات الله المتنزلة وخيراته المتواترة؟ بل كيف ترضى أن يتلاعب بك الشيطان ثم يبول في أذنك؟ عن أبي وائل رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح؟ ما قام إلى الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: بال الشيطان في أذنه. رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: واختلف في بول الشيطان، فقيل هو على حقيقته، وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر، وقيل معناه ملأ سمعه بالأباطيل، وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان، وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكليف المعد للبول. وخص البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذا في العروق، فيورث الكسل في جميع الأعضاء. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه معاني عباد الله، كيفما قلبتها وجدت بعضها شرا من بعض. ومنها أن المتخلف عن صلاة الفجر رضي بأن يجعل الشيطان أذنه كالكنيف يبول فيه. فهل علمت هذا يا من تتخلف عن صلاة الفجر في جماعة وتتركها متعمدا؟ فاعلم أن صنيعك هذا أشنع من السرقة والزنا والقتل وغيرها من المبيقات. قال ابن حزم رحمه الله: لا ذنب بعد الكفر أعظم من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، هل علم هذا المضيع لصلاة الفجر في جماعة خطر ما هو عليه؟ وهل غفل عن قول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ وويل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الأرض لذابت من شدة حرارته. وهل نسي قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا؟ وإضاعتها تأخيرها عن وقتها. أين هو من ذلك الحديث العظيم الرهيب الذي رواه البخاري في صحيحه، والذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه آتيان فانطلقا به، فمروا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتهدهد الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. فلما سأل الملكين عن خبره قالا: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ومع هذا كله فإن بعض الناس يتعمد ضبط المنبه على وقت العمل ولو كان وقت العمل على السابعة أو الثامنة، ولا يصلي الفجر إلا بعد فوات وقتها. وقد قال فقيه الزمان ابن العثيمين عليه رحمة الله: صلاته هذه غير مقبولة ولا تبرأ بها ذمته وسوف يحاسب عنها. فبعدما سمعت يا عبد الله ألا تحب أن تكون من رجال الفجر، أولئك الرجال الذين ما سمعوا النداء يدوي إلا أن هبوا وفزعوا وإن طاب المنام، ألا تحب أن تكون من أهل الفجر الذين أثنى الله عليهم بثناء جميل: وحسبك بثناء هو من عند الله فبشراكم بثناء عظيم يا أهل الفجر. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويستمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرضون إلى ربهم ويسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فماذا يقول هذا الذي آثر فراشه معرضا عن نداء الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يقول وقد فوت على نفسه هذا الخير العظيم؟ أما طريق النجاة من هذه المعضلة أيها المسلمون، فأول خطوة أن يستشعر أهمية هذه الصلاة ويدرك قيمتها. فلو شعر الإنسان بذلك وأدرك ما يفوته من الخير العظيم لربما تحركت همته وانبعثت عزيمته. وعليك أيضا بأذكار النوم ودعاء الله في الوتر أن يوفقك للقيام، وابتعد عن المعاصي جملة وتفصيلا، فإن المعاصي تقيد المرء عن طاعة الله سبحانه، فإنها سلاسل وأغلال في عنق صاحبها تمنعه من العمل الصالح. أعانني الله وإياكم على أنفسنا، وجعلني ممن وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.